الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم أن جانب العبادة متمثلة في أنه يوجد أعمال نهاك الله سبحانه وتعالى عنها، فعليك أن تجتنبها وتبتعد عنها ولا تفعلها، فإنها تورثك الإثم وتورثك العقاب. ويوجد أعمال أمرك الله سبحانه وتعالى أن تأتي بها، أن تفعلها، فعليك أن تأتي بها لكي تحصل التقوى المأمور به في الشريعة. فإن العبادة إما نهي يجتنب أو أمر مطلوب فعله. ولذلك صار الصديق الذي يبتعد عن المحرمات ويفعل الفرائض، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخير يفعله الطائع والعاصي، والشر لا ينتهي عنه إلا صديق. ولذلك نسمع كلمة من عامة الناس وهي في الحقيقة ليست في موضعها، إذا رأوا بعض المتدينين يمسكون أيديهم في الخير ولم يروا منهم بعض الصدقات ويغمزونهم بذلك ويثنون في المقابل على بعض من ابتلي ببعض المعاصي كشرب الخمر والدخان وغيرها، ويقولون إن يدهم طويلة في الخير ويعملون البر والصلاح. نبه هذا الحديث كذلك على أن جانب النهي أعظم عند الله سبحانه وتعالى من جانب الأمر، يعني الحاجة اللي قال لك ربي بعد عليها هذه أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الحاجة اللي قال لك افعلها، لأنه لم يستثني في النهي ولم يربطه بالاستطاعة، ما قال لكش ما نهيتكم عنه فابتعدوا عنه ما استطعتم. لا، النهي لا يستثنى منه إلا المضطر، إلا الذي بلغ حالة الاضطرار، سواء هلك في خشية على نفسه الهلك أو غير ذلك. أما الأمر فارتبط في هذا الحديث بالاستطاعة، مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: إذا صليت فكن قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الأمر في الشريعة الله سبحانه وتعالى خفف فيه وجعله باستطاعتك، يعني جيب الأمر الذي تستطيع منه المقدار الذي تستطيع منه، والله سبحانه وتعالى لا يحاسبك في ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية صلى الله عليه وسلم، وهي كراهية السؤال ليس لي التعلم وليس الاستفادة، وإنما لي التعجيز أو لإظهار بعض حظوظ النفس في مجالس العلم وبين العلماء. وإن الله سبحانه وتعالى يثيب السائل إذا سأل أن يطلب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجعل الناس صنفين: العلماء وغير العلماء، فواجب على الذي لا يعلم أن يسأل العالم ويتخير لذلك، كما أن الناس يتخيرون في الأطباء ويتخيرون في المهندسين ويتخيرون في النجار وأصحاب الحرف، فواجب عليهم كذلك أن يتخيروا في من يسألونه في دينهم الذي هو عمدة أمرهم ويتوقف عليه مصيرهم يوم القيامة. ويتوقف عليه قبول أعمالهم، فعليه أن يتخير الرجل صاحب السنة صاحب التوحيد الذي يعمل الصالحات ويرى عليه آثار الصلاح، فهذا الذي يسأل لا يسأل غيره. كذلك فرض الله سبحانه وتعالى السؤال إذا جهل الإنسان شيئا من الدين. واقعة الصحابة الذين أفتوا ذاك الرجل المجروح بالغسل ولم يفتوه بالتيمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فالواجب على الجاهل أن يسأل ليتمكن من معرفة العلم. وقد يبتل الناس بهذه الفتاوى المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ليست متيسرة الفهم لكل أحد. فالواجب على الإنسان أن يجعل ثقته في رجل صالح، في رجل يعلم علمه وفضله وسابقته في التدين وفي العلم، أن يجعل منه مركزا يعود إليه في الفتوى وفي السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم.